بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 23 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الآن كان آخر ما مررنا عليه بعض الكلام على أن حكمنا على الشيء يكون بناء على تأثر النفس، بناء على عادة أو بناء على أثر نفسي ما، ربما أمر عاطفي أو أمر فيه ألم أو غيره، فسبحان الله يكون النفس تتعلق بهذا الأمر كأنه ذاتي للأشياء، صح؟ هذا المبحث في علم النفس. ثم يتكلم الإمام رضي الله عنه على أني لا أتكلم على هذا على الإنسان العادي، بل حتى على المدعين أنهم من أهل العلم. فإذا أردت تحقيق الأمر أنه من يخلو تماما عن مدخلية النفس أو مدخلية انفعاله وشعوره وعاطفته وتجربته السابقة، يعني يكاد لا يكون إلا أهل الله الخواص، صح؟ الخواص والخواص يعني، هذا بحسب الدعوة. لكننا ندعي ليس الأمر كذلك، يعني بحيث أنه العقلاء يعني لو وصلنا إلى هذا الباب فقد يقال إذا نحن نشكك في دلالة العقل نفسها، صح؟ إذا قلت لي لا يخلو الإنسان عن تأثير من خارج، ثم هذا المؤثر من خارج لا يمتنع إلا بخواص البشر، إذن أغلب البشر مقلدون أو أغلب البشر ليس عندهم فكر، لا، هذا الأمر باطل. لأننا قلنا حتى لو كان هناك تأثير عندك بناء على معلومات سابقة أو أي مدخلية، لكن هذا أحيانا يؤثر في تفكيرك وأحيانا لا يؤثر، صح؟ يعني دائما أنا أستحضر ديني معي، صح؟ أحيانا ديني يؤثر فيها في تفكيري، طب هل بالضرورة دائما يؤثر؟ لا. وإذا كنت مستحضرا لكون ديني يعني يفيد هذه المعلومة وأنا أنظر فيها، إذا استحضرت المعلومتين معا مع استحضاري أني يجب أن أكون منصفا بالفكر، فأنا قادر على عزل معلوماتي السابقة في الدين، صح؟ يعني هذه إحدى المشكلات التي الآن يتكلمون عليها، أنهم يقولون أنت كيف تدعي أنك باحث موضوعي مع أنك ذو اعتقاد سابق؟ فحتى تكون معتقدا اعتقادا، حتى تكون ناظرا نظرا موضوعيا، لابد أن تكون تاركا لكل اعتقاد سابق، صح؟ هذا يعني مر عليكم مثل هؤلاء، وهؤلاء موجودون بالفعل، يعني يقولون أيوة، يقصدون بالضبط، يقصدون بالتجرد أن تتجرد عن دينك، يعني يجب أن تكفر حتى تصل إلى هذا. لكن الواقع أنه لا، أنت قادر على التجرد بأن تقول أنا لا، أنا أنتبه لديني وأنا تارك لأن يكون من المقدمات، وهذا مقدور عليه عند البشر. كما أننا في الرياضيات، أنا قد أكون عالما بنتيجة حساب ما ثم أعيد الحساب، هل هذا يضرني علم السابق؟ قطعا لا، صح؟ مهما كانت المعادلة أو كذا، لو جربتها 1000 مرة أنا قادر على تجربتها 1000 مرة ومرة وأصل بالنظر إلى هذه النتيجة، فالنظر لا يعارض الاعتقاد السابق. نستطيع أن نقول زي ذكرنا من قبل، يعني هو كله ردة فعل، نعم، ولا شعوري أكثر ولا شعوري أكثره، يعني ليس بناء على تحليلك للواقع في ذاته، بل هناك مدخلية عاطفية لك، نعم، أنت سميتها لا شعورية يعني في العقل الباطن أو الله أعلم ما هو، نعم، هناك مدخلية له فيما سبق من أمثلة. فالإمام يريد أن يقول أنه نعم، مهما أردنا أن نبحث، هاتوا أي مثال تريدونه، إنقاذ الغريق، أي مسألة من هذه المسائل، يعني مما مضى ومما سيأتي سيبحث هذه المسائل ويعني يحللها لنا. طيب، يقول فإن قيل فقد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبح يرجعان إلى الموافقة والمخالفة للأغراض، ونحن نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه ويستقبح ما له فيه فائدة. أما الاستحسان فمن رأى إنسانا أو حيوانا مشرفا على الهلاك استحسن إنقاذه ولو بشربة ماء، مع أنه ربما لا يعتقد الشرع ولا يتوقع منه عوضا في الدنيا، ولا هو بمرأة من الناس حتى ينتظر عليه ثناء، بل يمكن أن يقدر انتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح جهة الإنقاذ على جهة الإهمال بتحسين هذا وتقبيح ذاك. وأما الذي يستقبح مع الأغراض كالذي يحمل على كلمة الكفر بالسيف، والشرع قد رخص له في إطلاقه، فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به. ليش وتركه، صح؟ وترك صبره وتركه. صح، كأنها إيش؟ صح وتركه. أو الشرع يستحسن؟ ما كيف بدك تقدرها؟ يستحسن ما بزبط، فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف. ما لا فيها صعوبة ستكون. يستحسن منه الصبر. هلا وترك معطوف على ماذا؟ الصبر كله. نعم. وترك النطق بها يعني مفعول معه. مفعول ماذا؟ مفعول معه؟ ومعي. تزبط؟ من جهة النعم يمكن، لكن من جهة المعنى. قليلا ما نرى. لكن في هذا الموضع بالذات يعني الأمر نثبت سيدي أصبح تطبيقا لنا وأخيرا وجدنا قواعد جديدة لا بد أن تطبق. ممكن مفعول معه صح. طيب مرة ثانية. وأما الذي يستقبح مع الأغراض كالذي يحمل على كلمة الكفر بالسيف والشرع قد رخص له في إطلاقه، فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به. أو الذي لا يعتقد الشرع وحمل بالسيف على نقض عهد ولا ضرر عليه في نقضه وفي الوفاء به هلاكه، فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع عن النقض. فبان أن للحسن والقبح معنى سوى ما ذكرتموه. والجواب أن في الوقوف على الغلطات المذكورة ما يشفي هذا الغليل. أما ترجيح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرع فهو دفع الأذى الذي يلحق الإنسان في رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، ولأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره قادرا على إنقاذه مع الإعراض عنه، ويجد من نفسه استقباح ذلك فيعود ويقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فينفر طبعه عما يعتقده من استقباح المشرف على الهلاك في حقه فيدفع ذلك عن نفسه بالإنقاذ. فإذا نحن نفسر هذا الأمر بهذه الطريقة، أو يعني لنا أن نفسره بأمر كذلك نفسيا محض صح؟ أن من جهة أولا الإنسان مخلوق مثلا عنده رحمة، طيب هذا أمر غريزي عندك، فإذا طبيعي أنك إذا رأيت إنسانا يعني يحصل له ضر فتميل نفسك تجاهه، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان كذلك لا شعوريا لا إراديا أو آليا ينظر في أن إذا رأيت إنسانا في بلية وأنا إنسان آخر فأنا مساوي له بالإنسانية، فإذا إذا كنت في مكانه فسأستقبح ترك الغير لي فسأنقذه. بعض الغربيين سيدي يثبتون الأخلاق بناء على هذا الفكر. على أي فكر؟ لو كنت في مكانه صحيح؟ نعم. معقول كانت؟ لا أعرف. آخر ما وصل إليه كان هذه آخر الأخلاق آخر الشهادة. جميل. أمكارتي يعني. الشفقة. وحتى في حديث يعني يمكن له وجه. حديث؟ نعم. من لا يريد. لا أحب الأخي ما يحبه لنفسه. ما هو أيوة نعم صلى الله. يمكن نخرج نصف الأخلاق بهذه نعم يعني كان وصل إلى ما وصل إليه النبي يعني منذ زمان. وهي الإمام الغزالي نصه واضح لصوص هؤلاء. والله جميل كانت أخذ كلام الإمام الغزالي جميل كذلك. حتى في اقتصاد سيدي كذلك مثلا يعني تفكير أدم سميث مثلا في هذه الأشياء قريب من هذا يعني، لأنهم لا يوجد إنهم يعني كيف أقول يعني فكر الإله بعد أصل التنوير، يعني هم يعني مثل الخلاء بهذه الأشياء يعني يسمى الخلاء بهذه جميل. هو النظرية السيكولاريزم الإنجليزي يعني أذكر ما هو الإنجليزي إيش لاديني أو في سيكولاريزم هذه هذا في الهند يعني كذلك؟ نعم هذا هو الموجود يعني في الهند السيكولاريزم. نعم هو يعني أساسه على هذا لابد وهم يقولون نحن لا نعرف حقيقة الإله لا نعرف حقيقة الإله فبعد قبل أن نعرف أو إلى حد ما إلى أن نعرف حقيقة الإله لابد الإنسان يساعد الإنسان. لا نستطيع أن نستغيث من الإله لأن لا نعرف حقيقة الإله فلابد أن نساعد الإنسان يساعد الإنسان. هو ربما هذا أحد التفسيرات في هذا الأمر لأنهم كذلك هناك أمور أخرى مثلا حتى يقرر الديمقراطية يبنونها على مقدمات سابقة منها الأصل أننا لا نعلم ليس هناك حقيقة مطلقة في الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سادتي. وعليكم السلام ورحمة الله. شفاء الله سلموا لنا عليه. طيب قال فإن فرض ذلك في بهيمة لا يتوهم استقباحها أو فرض شخص لا رقة فيه ولا رحمة فهذا محال تصوره إذ الإنسان لا ينفك عنه. فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق. قبل ذلك حقا هل هناك من الناس من يستلذ بتعذيب الغير؟ نعم صح؟ وهذا مبني على ماذا أصلا؟ على مرض نفسي عنده صح؟ أو حتى على تعويد من الأهل صح؟ هذا يعني هذا موجود عند الناس. فهذا يعني إذن أن حتى إذا كان استقباحنا أو استحساننا لشيء مبنيا على شيء نفسي فكذلك فليكن استقباحنا له صح؟ فإذا الأمر يرجع في النهاية إلى أن يكون نفسيا. فهم يفرحون الآن سنقتله الآن سنحرقه والناس يرونه هل موجود يعني كأنهم يتقربون إلى الله بهذا يعني. سبحان الله هذا استحسان مبني على جهل. كم ألف في صحيح البخاري يعني حقا؟ يعني هكذا يعني يسأله كم ألف في صحيح البخاري طبعا لا ويقدر يا لطيف. أول شيء سألوا يعني كم ركعة في صلاة في الفجر يعني قال كم قال أربعة يعني ركعتين الفجر الفريضة يعني قال لا ستة نصيدة تحية المسجد لا مش تمثيلة بس. قال فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق. فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلم، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى أيضا ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل ذلك. وذلك أنه رأى الثناء مقرونا بمثل هذا الفعل على الاضطراد وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. لاحظوا يعني أرجعها للمسألة السابقة صح؟ أن النفس تلقائيا تحب الثناء ويرتبط بناء على قياس من الشكل الثاني أن مثلا هذا الفعل المعين إنقاذ هذا الشخص فيه ثناء وأنا أطلب الثناء إذن أنا أطلب هذا الأمر وإن كان في نفسه لم يعني لم يلاحظ غيره فهو يثني على نفسه. واضح القياس من الشكل الثاني أو لا؟ طبعا قياس غير منطقي طبعا العبد يقول، الإنسان يقول: أنا أطلب الثناء. وهذا الفعل ثناء، هذا الفعل مستوجب للثناء. الثاني، أنا أطلب ما يستوجب الثناء، وهذا الفعل مستوجب للثناء. لا، الشكل الثاني لنا المحمول نفسه، المحمول في الثنتين. الشكل الثاني الذي ذكره أنه الثناء مقرونا بمثل هذا الفعل، ممكن نقول الثناء مقرون بالفعل، والثناء تميل النفس إليه. أنت أردت أن تعكسه؟ كأنه هو ماذا؟ فعل، هذا الفعل مقارن للثناء، هذا هنا الخطأ. طيب، قال: وذلك أنه رأى الثناء مقرونا بمثل هذا الفعل على الاضطراد، وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به، وإن علم بعقله عدم الثناء، كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون بالأذى، وإن علم بعقله عدم الأذى، بل الطبع إذا رأى من عاشقه في موضع وطال أنسه فيه فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع. ولذلك قال الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وقال ابن الرومي منبها للناس على حب الأوطان، ونعم ما قال: وحبب أوطان الرجال إليهم، مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وإذا تتبع الإنسان الأخلاق والعادات رأى شواهد هذا خارجة عن الحصر، فهذا هو السبب الذي غلط المغترين بظاهر الأمور، الذاهلين عن أسرار أخلاق النفوس، الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم والخيال، الذي هو غلط بحكم العقل. إذا رجعت إلى الوهم والخيال، إذا حكمت بناء عليه فحكمك قاصر قطعا، صح؟ لأنك لا ترجع إلى الأمر في ذاته، ترجع إلى مرتبة معينة من الإدراك لا أكثر، والمعقول أوسع من المحسوس. متفقون أو غير متفقين؟ لأن الممكن العقلي أعم من الممكن العادي، وحتى يعني حتى من غير هذا الباب كذلك. نعم صح، إنه ناشئ عن عاطفة. قال: ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم إجراء العادات، حتى إذا تخيل الإنسان طعاما طيبا بالتذكر أو الرؤية سال في الحال لعابه وتحلبت أشداقه، وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى لإفاضة اللعاب المعين على المضغ للتخيل والوهم، فإن شأنها أن تنبعث بحسب التخيل، وإن كان الشخص عالما بأنه ليس يريد الإقدام على الأكل بصوم أو بسبب آخر. سبحان الله. وكذلك يتخيل الصورة الجميلة التي يشتهي مجامعتها، فإذا ثبت ذلك في الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة الفعل، وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب وملأتها، وثارت القوة المأمورة بصب المذي المرطب المعين على الوقاع. المذي ولا المذي؟ في لغتين. بارك الله فيك. نعم. قال: وذلك كله مع التحقق بحكم العقل لا للامتناع عن الفعل في ذلك الوقت، ولكن خلق الله تعالى هذه القوى بحكم جري العادة مطيعة مسخرة تحت حكم الخيال والوهم، ساعد العقل الوهم أو لم يساعد، فهذا وأمثاله منشأ الغلط في سبب ترجيح أحد جانبي الفعل على الآخر، وكل ذلك راجع إلى الأغراض. فأما النطق بكلمة الكفر وإن كان كذلك فلا يستقبحه العاقل تحت السيف البتة، بل ربما يستقبح الإصرار، فإن استحسن الإصرار فله سببان: أحدهما اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام. ليش هيك؟ نعم عجيب. سيدي زين العابدين، نحن كنا يعني نقرأها هكذا في الدرس الماضي. سيدي محمد فاتح كنت مررنا علينا هكذا غريب. أنا علقت بالكسرة يعني. والله صححتها. نعم صححت بالكسرة. والله أعلم. هو غريب. أنا ربما كنت أقرأ بنسخة ثانية. كنت أقرأ من هذه والله أعلم. يعتقد أن الثواب على الصبر. يجب أن يكون مشتت ومشتت. أن الثواب والاستسلام ما بصير معطوفة على الثواب، صح؟ يعني بعيد بعيد بعيد. صح؟ يعني متفقون على الصعوبة؟ غريب. طيب، قال أحدهما اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام أكثر، والآخر ما ينتظر من الثناء عليه بصلابته في الدين. فكم من شجاع يمتطي متن الخطر ويتهجم على عدد جم يعلم أنه لا يطيقهم، ويستحقر ما يناله بما يعتاده عنه من لذة الثناء والحمد بعد موته. وكذلك الامتناع عن نقض العهد سببه ثناء الخلق على من يفي بالعهود وتواصيهم به على مر الأوقات لما فيها من مصالح الناس. لاحظ تواصي الناس على ماذا؟ على الإيفاء بالعهد، صح؟ على طيب. قال فإن قدر حيث لا ينتظر ثناء فسببه حكم الوهم، من حيث إنه لم يزل مقرونا بالثناء الذي هو لذيذ، والمقرون باللذيذ لذيذ، كما أن المقرون بالمكروه مكروه كما سبق من الأمثلة. فهذا ما يحتمله هذا المختصر من بث أسرار هذا الفصل، وإنما يعرف قدره من طال في المعقولات نظره. وقد استفدنا بهذه المقدمة إنجاز الكلام في الدعاوى، فلنرجع إليها. طيب، بس في ملحوظة واحدة. طيب، الدعوة الأولى أنه يجوز لله تعالى أن لا يخلق، وإذا خلق فلم يكن ذلك واجبا عليه، وإذا خلقهم فله أن لا يكلفهم، وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجبا عليه. طيب، وقالت طائفة من المعتزلة يجب عليه الخلق والتكليف بعد الخلق. إذن بعض المعتزلة قالوا إن الله تعالى مختار اختيارا محضا في خلق العالم، لكن لو خلقه فلا يخلقه إلا على صورة معينة مثلا. طيب، يعني حتى المعتزلة بينهم اختلاف، أن الله تعالى هل هو مختار اختيارا محضا ولو لشيء واحد أو لا. لأن هذا أذكر يعني بعض الماتريدية يقولون إن الله تعالى يعني له أن يخلق وله أن لا يخلق، لكن لو خلق فلا يكون خالقا إلا على شكل وصف ما مثلا. يعني صلاحية يعني أصلح. نعم، إذا خلق بعضهم يوجب عليه الخلق. نعم، هذا نقاش كأنه كذلك، يعني الأصلح في الدين أو في الدنيا. ما هو ما معنى الأصلح في الدين؟ بأنه يستعقب يعني. نعم، الأصلح في أي حال. بعضهم يعني قال الأصلح، إذا قال الأصلح فيقصد في كل حال قطعا. نعم. لكن يوجد يعني الذين يقولون الصلاح في الآخرة فقط، يعني الأصلح في الآخرة. فإذا هم لا يجبون الأصلح، هم يجبون الصلاح، لأنه لو أوجب الأصلح عقلا يجب أن يطرد في الدنيا والآخرة، لأنه يقول يجب على الله تعالى. فإذا الله تعالى غير مختار، صح؟ إذا قال يجب عليه الأصلح فلا يكون إرادته أو ترجيحه يعني إلا تابعة للأصلح دائما، فلا يصح أن يقال بعضه يختار الأصلح وبعضه ليس الأصلح، الله أعلم. لكن قول من هذا؟ يعني أنا قرأت من مصايرة، هذا رأي البصريين. طب هل يمكن أن تفيدنا فيه إن شاء الله المرة القادمة؟ حتى فقط أراجع أستفيد منكم، رضي الله عنكم. قال: وبرهان الحق فيه أن نقول قول القائل الخلق والتكليف واجب غير مفهوم، فإنا بينا أن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرر إما عاجلا أو آجلا، أو ما يكون نقيضه محالا، والضرر محال في حق الله سبحانه، وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال، إلا أن يقال كان يؤدي ذلك إلى خلاف ما سبق به العلم في الأزل وما سبقت به المشيئة في الأزل، فهذا حق وهو بهذا التأويل واجب. فإن الإرادة إذا فرضت موجودة أو العلم إذا فرض متعلقا بالشيء كان حصول المراد والمعلوم واجبا لا محالة. فإن قيل إنما يجب عليه ذلك لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق. شيخنا ذكر يعني مفهوم الواجب ثم يذكر هو ثلاث مفاهيم له. فهو يعني أولا يعني ما ينال تاركه ضرر. إما عاجلا أو آجلا. والثاني هو ما يكون نقيضه محال. إذا تذكر سيدي ما ينال تاركه الضرر مطلقا، الثاني ما ينال تاركه الضرر في الآجل في القيامة صح، والثالث أن يقتضي المحال تركه، أن يقتضي المحال تركه. طيب، فإن قيل إنما يجب عليه ذلك لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق، قلنا الكلام في قولكم لفائدة الخلق للتعليل، والحكم المعلل هو الوجوب، ونحن نطالبكم بتفهيم الحكم، فلا يغنيكم ذكر العلة. فما معنى قولكم إنه يجب لفائدة الخلق؟ بالضبط سادتي تماما هذا هو محل الكلام، أنه الآن أنت تعلل بهذا الأمر. طيب أنت تقول إنسان يغرق أمامك وأنت قادر على السباحة مدرك له وأنت عاقل لست سفيها ولا عابثا، ومع هذا لا تنقذه، ستقول أنت إذن بالضرورة سفيه، يجب أن تكون إما عاجزا أو جاهلا أو هذا لا يخلو. طيب لماذا، ما هي المشكلة لو قلنا هذا الأمر حقا أن الإنسان يعني عنده كل الأهلية لفعل ذلك ولم يفعله بمحض اختياره؟ لو تركنا المسألة النفسية، طيب لو تركنا كل المسائل الأغراض، أنا لو لم يكن عندي أي غرض أبدا، فمن أي باب سيلزمني أن لا أفعل هذا الأمر؟ هذا صفة النفس. من أي باب؟ عدم فعل الخير. من أي باب يلزم أنني ناقص إذا ما فعلته؟ من باب نسبة الظلم. أي من الظلم؟ لأنك يعني لأن هذا الشخص مبتدع وعاقل. بالضبط. هكذا. كيف انتقلنا إلى هذا؟ لكن لا يفعل، لأن لازم هذه الأشياء أن ينقذ أخاه. كيف يلزم؟ عدم فعل الخير هو يعني ما في العاقل. لماذا؟ لو كان هذا الشخص في مكانه. دعك من الأغراض. لو تركنا الأغراض حقا، هو هذا بالضبط محل الكلام معه. أنهم يقولون نعم، ونحن نسلم لهم، الله تعالى يعلم أن البشر محتاجون إلى الأصلح، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل الأصلح، ما الموجب لأن يفعل الأصلح مع كونه قادرا عالما؟ يعني يظنون كأنهم بخل. نعم بالضبط، ونعم من هذا الباب، ونحن أصلا ننفي هذا الأصل، ننفي أصلهم هذا كله، نقول ثبت عندنا أن الله تعالى فاعل بالاختيار المحض، فلا شيء يقيد فعل الله. يقول شرعا أو عاديا أو نفسيا. نعم نعم، لكن المعتزلة يقولون الله تعالى لو لم يفعل هذا، لاحظوا كيف يعللون، لكان مستحقا للذم. عجيب. تعالى الله عن ذلك. فلاحظ يعني كأنك تقول في النهاية الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل هذا الأمر صح؟ هذا كلام فارغ. بالضبط. من جهة أخرى، لأنه هم يعني يوجبون على الله، والقدرة لا تتعلق بالواجبات، ولذلك لا نستطيع أن نسأل لو لم يفعل هذا. لا هم يعني فهمت. لا هم يقولون الأمر ممكن في ذاته ممتنع لغيره. هم يقولون الله تعالى قادر على الظلم وقادر على الكذب، لكنه لا يفعله لأنه قبيح. هذا احتجاجهم بهذه الطريقة. أما عندنا فالكذب ممتنع عقلا والظلم ممتنع عقلا لذاته، صح؟ فلذلك هم يقولون نعم يجوز أن يظلم الله تعالى، لكن لا يظلم. صفات النقص يعني ممتنع عقلا. نعم يرحمكم الله. يخرجون هذا الشيء. طيب طيب الآن إذا لم يفعل هذا يكون ناقصا تعالى؟ إذا كان صفات النقص نعم. طب ما معناته إنه هذا الأمر أنت الآن تقول إن الله سبحانه وتعالى كماله بكونه فاعلا لهذا؟ سيدي لكن إذا ما معناه يعني هو ممكن لذاته، لكن يعني هل الله تعالى يعني يمنع هذا الشيء بنفسه؟ يعني الله تعالى قادر على أن يفعله وقادر على أن لا يفعله. أنت يعني تريد أن توصل الأمر أنه فلنفرض هذا الأمر هكذا، أن لأن الله تعالى كامل فإنه يفعل هذا الأمر بهذه الطريقة، صح؟ لكن نقول ما المستدعي لكون فعل الله تعالى هكذا؟ الأمر نفسه، صح؟ الحسن والقبح الذاتي في الأشياء. نعم، لأن عدمه صفة النفس لله تعالى. بالضبط. لذلك يجب علينا أن ننزهه من هذه. لا، أنت انتقل للخطوة التي قبلها، أنه يجب عليه أن يفعل كذا بناء على أن كذا في نفسه هكذا. نعم. فحتى هذا يكون الله تعالى مجبورا عليه. يعني هذا الأمر. هناك شيء مقدمة يعني أنت تذكرها سيدي يبدو أني مش غير منتبه لها، فهل يمكن أن تفيدني فيها؟ تعيد الترتيب صدقا، يعني نستفيد من هذا والله. بعدين إن شاء الله. طيب والله نعم، وأنا إن شاء الله أفكر فيها. قال فإن قيل إنما يجب عليه ذلك لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق، قلنا الكلام في قولكم لفائدة الخلق للتعليل، والحكم المعلل هو الوجوب، ونحن نطالبكم بتفهيم الحكم، فلا يغنيكم ذكر العلة، فما معنى قولكم إنه يجب لفائدة الخلق، وما معنى الوجوب ونحن لا نفهم من الوجوب إلا المعاني الثلاثة وهي منعدمة، فإن أردتم معنى رابعا ففسروه أولا ثم اذكروا علته، فإن ربما لا ننكر أن للخلق في الخلق فائدة وكذا في التكليف، ولكن ما فيه فائدة غيره لم يجب عليه إذا لم يكن له فائدة في فائدة غيره، وهذا لا مخرج عنه أبدا. سيد سلمان أنت إذن تريد الإطلاق الثالث بأنه لو لم يفعله للزم المحال. نعم من هذا الباب، لكن المعتزلة أنفسهم يقولون أنه لو لم يفعله لكان سبحانه وتعالى ذلك عابثا أو سفيها أو كذا، فهم يعني يتكلمون على الثاني، وبعضهم يرجع الأمر للذي تذكرونه يعني بهذه الطريقة، لكن حتى هذا الأمر نحن نمنعه من أصله. أولا أنتم تقيسون الله تعالى على المخلوقات، ثانيا توجبون عليه تعالى أشياء مع كونها ممكنة في أنفسها. يعني المعتزلة عندما قالوا هذا القول مثلا، هل هناك أحد قال بأنه أوجب على نفسه يعني ليس من حيث أنه مجبور على كذا، فقط يلزم يعني أنه يفعل كذا فقط لأصلح؟ يرجع الأمر إلى الاختيار إذن. نعم، يقولون أنه في الأصل اختيار، لكنه ألزم نفسه أن لا يفعل إلا الأصلح. نعم، لأنه لو لم يفعله لكان ناقصا، تعالى الله عن ذلك. هم هكذا يقولون، يعني نعم هم يقولون أوجب على نفسه ذلك. لماذا أوجب على نفسه ذلك؟ تعالى الله عما يقولون، لأنه لو لم يوجب على نفسه ذلك لكان ناقصا. فهم يرجعون إلى هذا الأمر أصلا، وهذا من باب تحقيق الغرض، صح؟ أنه يفعل هذا حتى لا يكون ناقصا، تعالى الله عن ذلك. شيخ حلو يقول الظلم هل هو قبيح عقلي أو شرعي؟ الآن يعني من أنت تعلم أنه الحسن والقبح إطلاقات، فالآن من حيث المواءمة والمنافرة نعم هو قبيح، صح؟ لكن المعتزلة يقولون الظلم لأنه يعني قبح ذاتي فيما بيننا، فكذلك الله تعالى يتصور منه الظلم وهو قبيح منه لو فعله. ما هو أصلاً عند قولنا الحكم الظلم يعني قبيح شرعاً لنا، صح؟ في شرعنا نحن. نعم. نجد يعني إذا تبعنا يعني نجد يعني كل الناس يقولون الظلم قبيح. نعم نعم، ونحن نعلم من لا فرق بين البشر في أنه والله أن أضرب زيدا من غير أن يستحق أنه قبيح، وأن أكذب الأصل أنه قبيح، وأن هناك من الأشياء مستقبح كرائحة الروث وغير ذلك، نحن لا نختلف في ذلك، لكن هذا كله راجع إلى المواءمة والمنافرة، صح؟ ليس أنه ذاتي. العدل. طيب، والعدل فيما بيننا كذلك حسن، بمعنى أنه فيه المواءمة لبيئتنا واعتبار الهيئة الاجتماعية للبشر. هل يمكن أن يخلق الله تعالى عالما يكون الكذب فيه الموائم والصدق منافرا؟ ممكن. والله أعلم. بس يعني هو يعني كلام الشيء بغير يعني غير ما وقع، غير ما حدث، هو الكذب صحيح؟ نعم. يعني يتكلم شيء بغير ما حدث. هل هذا يقول هذا الشرعي أو أنه يكون موائما حسن من هذا الباب؟ نعم، كالكذب على العدو، بل إنه هنا يكون حسنا. هذا الكذب هذا الشرع والأصل أن يكون، لا أنا لا أتكلم شرعا هنا، يعني الآن إذا مش الحسن القبح بمعنى الموائمة والمنافرة هذا يدرك بالعقل، لا حاجة إلى الشرع فيه. طيب، قطعا هذا لا حاجة إلى الشرع فيه، يعني فيما يحصل بين أيدينا. إذا دلنا الشرع على شيء نحن لا نعلمه، نعم الشرع هنا في هذه الحالة يدلنا، لكن ليس بمعنى الشرعي الذي يستعقب الثواب أو العقاب. الآن نحن بعقولنا نعلم أن الكذب على العدو حسن، صح؟ نعم. ف يعني ما مدخلية الشرع هنا؟ الشرع لا دعك من الشرع الآن، بغض النظر عن كوننا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين ولحقنا بالصالحين، بغض النظر عن هذا، لنا عدو وسألنا أين جيشكم وكذا، كذبنا عليه، هذا حزن موائم لنا، صح؟ بغض النظر عن الشرع أصلا، من هذا الباب هذا أدركه عقلا، لست بحاجة إلى الشرع. نعم الشرع يأمرني بهذا، أنا لو صدقت مع العدو سأعذب يوم القيامة، صح؟ سأكون خائنا للمسلمين، عفان الله. طبعا هناك شيء كذلك لا تصوروا بما تسألون عن سيدي. نعم، في شيء يعني بالنسبة للعدل والظلم والكذب والصدق، يعني هذا كأني يعني وجدت يعني هذا لا يختلف فيه. وهذا لا نختلف فيه. نحن لا نختلف فيه أنه أن هذا أن العدل حسن وأن ندركه بالعقل، هذا لا نختلف فيه. صح؟ بالضبط، أنه حسنه وقبحه ذاتي لا بأمر عارض عليه. هذا نخلف فيه. نحن نقول العدل حسن والظلم قبيح، الصدق حسن والكذب قبيح، لأنها في بمعرض المواءمة والمنافرة، وهذا أمر عارض عليها. الله سبحانه خلق عقولنا فجعل هذا الشيء موائمة لي. نعم. لماذا لا نقول أنه عقلي؟ نعم، أنا أقول لك أنه عقلي، لكنه ليس ذاتيا. يعني هذه المسألة يعني جيد أن نتكلم عليها، لأن هناك فرق بين أن نقول الصدق حسن لذاته أو أن نقول الصدق حسن وهذا أدركه بالعقل بحسب دعواي، أو أن نقول أنا أدرك حسن الصدق لأنه دائما يعني فيه موافقة لمجتمع البشر. فالآن إذا قلت هو لأنه موائم فهذا لا يلزم أن الصدق حسن لذاته، وهذا ما يقول الأشعرية، يقولون إن كل ممكن في ذاته فليس له حكم ذاتي في كونه حسنا أو قبيحا أبدا، ليس الأمر إلا راجعا إلى أن اختار الله تعالى هذا الأمر. قال وهذا لا مخرج عنه أبدا. وصدقا هذا لا مخرج عنه أبدا للخصم. مهما تكلم الخصم أنت ستوصله إلى نقطة، هو سيوصلك إلى نقطة أن يقول الله تعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو فعال لما يريد، أو حتى لو لم يقل هذا، فالآن الله تعالى يعلم أن زيدا يحتاج الله تعالى، فلماذا لم يسعفه؟ فقط هذا هو السؤال، أنه أين القبح في ذلك؟ أين يلزم القبح؟ أو من أين الوجوب؟ قال على أننا نقول إنما يستقيم هذا الكلام في الخلق لا في التكليف، ولا يستقيم في الخلق الموجود، بل في أن يخلقهم في الجنة منعمين من غير غم وحزن وألم. وأما هذا الخلق الموجود فالعقلاء كلهم قد تمنوا العدم، وقال بعضهم ليتني كنت نسيا منسيا، وقال آخر ليتني لم أك شيئا، وقال آخر ليتني كنت هذه النبتة وقد رفعها من الأرض. تبنة. سبحان الله. ليتني كنت هذه التبنة وقد رفعها من الأرض. وقال آخر يشير إلى طائر، ليتني كنت ذلك الطائر. وهذا قول الأنبياء والأولياء وهم العقلاء. وبعضهم يتمنى عدم الخلق، وبعضهم يتمنى عدم التكليف بأن يكون جمادا أو طائرا. الآن الإمام الغزالي ماذا يقصد بقوله على أننا نقول إنما يستقيم هذا الكلام في الخلق لا في التكليف؟ التكليف هو إلزام ما له كلفة، ولذلك عدم التكليف كان أصلا. بالضبط، بارك الله فيك. لأنه يتكلم على فائدة الخلق فيما سبق، صح؟ فالإمام يتكلم على سياق الكلام. إذا كان هذا الأمر واجبا على الله تعالى، إذا كانت فائدة الخلق واجبة على الله تعالى، فإذا الفائدة للخلق أن يخلقوا من غير أن يكلفوا أصلا ويدخلوا الجنة، صح؟ خلقنا في الجنة أصلا. نعم نعم، هو أصلح ما يمكن. أصلح ما يمكن؟ بعض الناس يقول بعض الصفات نعم يتجلى في الجنة. نعم، يعني بعض الصفات الإلهية لا يتجلى في الجنة. طيب، لما يكون في الأشياء نعم ما في مرض، يعني يجب أن يتجلى في الجنة. هذا على قول القائلين بوحدة الوجود. نعم طبعا. تجلي الصفات شو علاقتها؟ يعني تجلي تعلق الصفات. سادتي، يعني أنا إذا أردتم أن تجروها على قول السادة الماتريدية بأنه لله تعالى صفة اسمها الشافي، أنه الشافي والرزق والانتقام، أنها صفات قديمة، هذا نحن نتركه باطل، لا نقول به. صفات الأفعال ترجع إلى محض الاختيار. فلذلك لا يلزم أصلا أن يظهر الله تعالى بأنه الشافي أو المنتقم أو غير ذلك. له اسم يعني، ولذلك نقول هذا لأنه راجع إلى فعله تعالى، لأنه بمحض اختياره. ما دمنا سلمنا أنه بمحض الاختيار فلا يجب التجلي بهذا الاسم، صح؟ لا يوجد تجليات، لكن يعني ما دمنا ما أوجبنا ممتاز، هذا مطلوبنا. العبد قد يحصل هذا التجلي في الدنيا. نعم. يعني هو كان خالق قبل أن يخلق. لو لم يرد أن يخلق أصلا هل يسمى خالقا؟ ليس خالقا بمعنى القادر. بالضبط، بالمعنى القادر سبحانه وتعالى. نعم، هذا لا إشكال فيه. لكن المحل الكلام الذي هو يعني لو لم يكن هناك مرضى ويشفيهم سبحانه وتعالى لما كان اسمه الشافي. فإذا كونه تعالى اسمه الشافي يوجب أن يكون هناك مرضى ويشفيهم. البعض يقول هذا أصلا، يعني وحدة الوجود يقولون بهذا. لما عرفنا هذا. طيب، ومعرفتنا غير واجبة. طبعا. ماذا سيدي كنت تقول؟ يعني لا نتكلم عن الكمال لله تعالى، يعني كمال بالنسبة لنا، يعني يكون يعني تجلي صفة الشافي إن أكمل من أن لا يتجلى. لا وجه لذلك. صفة المنتقم مثلاً، هل هو الأكمل بالنسبة لأن يتجلى الله بصفة المنتقم؟ هو القارب وحدة الوجود يقول الكمال بالتجلي في كل المجال. فلذلك إبليس مظهر من مظاهر التجلي. يعني هل كلام مثلاً في بعض الصفات كالجبار والمنتقم، يعني هذا ليس الأصلح لنا؟ طبعاً. ما دمنا نتكلم في ما هو الأصلح بالنسبة لنا، بعض الصفات يعني الأفضل أن لا نتجلى. نعم، هو يعني أظن يعني بعض المشايخ من أهل السنة يعني قالوا هذا الأمر، لكن يبدو أن أصوله من القول بوحدة الوجود. بعضهم يعني أجراه بمجرى يعني سقوط آدم عليه السلام من الجنة، يعني كان يرجون إلى هذه الليلة مثلا، يعني كان إنه لابد أن يتجلى ناقص في الجنة. مو هذا أصلا يعني غير لازم. يعني إذا كنت إذا فقط واحد يقرأ عقيدة طحاوية ممكن يدخل كل هذه الأشياء في تحت هذا القاعدة، هذا يعني هو خالق قبل أن يخلق، ممكن يدخل تحت الذي هو الذي تفضل فيه سيدي إبراهيم شافي والمنتقم. نعم نعم، أنه أن هذه أسماء لله تعالى بحسب فعله الذي يفعله. قال نعم. على شيء نعم ادخال ما مباشرة من الجنة خلق ما في الجنة مثلا، قد يقول القائل هذه الأقوال المشهورة عن المتقدمين من الصوفية أنه مثلا ما عبدتك رغما في الجنة ولا خوف من النار. طيب ما هو الأحسن له؟ أنه مثلا يفضلون العبودية في الدنيا مثلا، هذه أكمل لذة بالنسبة لهم. طيب الله تعالى لا يجب عليه نعيم الجنة، وهذا لا يجب على الله تعالى. لا يجب، لكن أنه أنه أحسن له. نعم أحسن. طيب والآن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ذلك من غير أن يكفر باقي الناس مثلا أو أن يجهلوا، صح؟ نعم. فنحن لن نتكلم يعني أن تكون الدنيا نعم أحسن لشخص ما، طيب وباقي البشر مثلا، فحتى هذا الأمر لا يسعفهم حسب ما أرى، صح؟ لو كان كل البشر على أفضل حالة نعم، لكن التفاوت حاصل بالمشاهدة. الواحد يريد أن يكون حاكما ولا يكون إلا بالمحكوم، إذا لا يوجد محكوم كيف يكون حاكم؟ قالوا فلذلك يجب أن يكون التفاوت، وأن يكون الأصلح لزيد أن يكون حاكما ولعمر أن يكون محكوما. على كل حال يعني المبدأ الذي نحن نتكلم عليه هو أنه حقا هل من الممكن لله تعالى أن يخلق الكل على أكمل وجه أو لا؟ لهم طبعا أكمل وجه لهم، لابد أنه يكون تعالى قادرا. فلذلك أي مثال قد يضربونه نقول لهم هو غير حاصل، صح؟ مثلا هل ممكن أن يخلق الله جميع الناس أنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم من حيث الإمكان العقلي نعم، لأن النبوة هي من النبأ، أن أنبأه الله تعالى، صح؟ فما المشكلة في ذلك؟ نعم. اللهم صل على سيدنا. طيب الآن بعد أن ذكر رضي الله عنه يعني تمني الموت، قال فليت شعري كيف يستجيز العاقل أن يقول للخلق في التكليف فائدة، وإنما معنى الفائدة نفي الكلفة، والتكليف في عينه إلزام كلفة وهو ألم، وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة، وكان قادرا على إيصاله إليهم بغير تكليف. يعني الأمر أن تقول لي التكليف أفضل من غير التكليف، لا يعني أنت تخرج هنا عن أصل المنطق في هذا الأمر، صح؟ لأن التكليف ليس حاصلا إلا للوصول إلى غرض، صح؟ تذكرون كلام الإمام الرازي رحمه الله تعالى في أن الله تعالى ليست أفعاله منبنية على الأغراض، أنه لو كان تحصيلها بالغرض فيكون عاجزا عن تحصيل النتيجة من غيره، صح؟ وإذا كان قادرا ففعله عبث على قوله. قال فإن قيل الثواب إذا كان باستحقاق كان ألذ وأرفع من أن يكون بالامتنان والابتداء، فإن قيل الثواب إذا كان باستحقاق كان ألذ وأرفع من أن يكون بالامتنان والابتداء، والجواب أن الاستعاذة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبر على الله عز وجل والترفع عن احتمال مننه وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وصدقا هذا القول مبني على الكبر، صح؟ أنك تقول أنا الاستحقاق على الله تعالى. الله أنا الاستعاذة بالله من عقل أولى. قال: وليت شعري كيف يعد من العقلاء من يخطر بباله مثل هذه الوساوس، فمن يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف أخص من أن يخاطب أو يناظر، هذا لو سلم أن الثواب بعد التكليف يكون مستحقا، وسنبين نقيضه. يعني أصلا أن يكون الثواب بعد التكليف هذا مش باستحقاق منك كذلك بالضبط، حتى هذا بتفضل من الله تعالى، وسنبين نقيضه. ثم ليت شعري الطاعة التي بها يستحق الثواب من أين وجدها العبد، وهل لها سبب سوى وجوده وقدرته وإرادته وصحة أعضائه وحضور أسبابه، وهل لكل ذلك مصدر إلا فضل الله ونعمته؟ فنعوذ بالله من الانخلاع عن غريزة العقل بالكلية، فإن هذا الكلام من ذلك النمط، فينبغي أن يسترزق الله تعالى عقلا لصاحبه ولا يشتغل بمناظرته. فيه هذا يعني الحق الكبر والخروج عن العبودية أصلا، صح؟ أنك تقول أنا أجير ولست عبدا لك تعالى الله. الدعوة الثانية: ندعي أن لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقونه وما لا يطيقونه. سيأتي في الأشعرية يعني يقولون بالظلم ويقولون بالاستبداد لله تعالى. الظلم باطل لكن الاستبداد نثبته، صح؟ بالمعنى يعني أنه ليس لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهذا يرجع إلى أنه تعالى فعال لما يريد. نعم، يرجع إلى إرادته. نعم، إلى إرادته تعالى المحضة، أنه الملك الحق. قال: وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك، ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه، وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف، ولا شرط فيه إلا كونه متكلما، وله مورد وهو المكلف، وشرطه أن يكون فاهما للكلام، فلا يسمى الكلام مع الجماد والمجنون خطابا ولا تكليفا، والتكليف نوع خطاب وله متعلق وهو المكلف به، وشرطه أن يكون مفهوما فقط. فإذا عندي مكلف ومكلف ومكلف به، صح؟ تكليف هذا هو التكليف، والتكليف حامل للمكلف به، صح؟ وهذا المكلف. طيب، فالآن حتى يكون المكلف مكلفا لابد أن يكون متكلما، هذا خطاب، صح؟ وهذا ما شرط المكلف؟ أن يكون عاقلا، أن يفهم، صح؟ بالضبط. طيب، والتكليف نوع خطاب وله متعلق وهو المكلف به، وشرطه أن يكون مفهوما فقط، وأما كونه ممكنا فليس شرطا لتحقق الكلام، فإن التكليف كلام، فإذا صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم، وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكليفا، وإن كان مثله سمي التماسا، وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالا. فالاقتضاء في ذاته واحد، وهذه الأسامي تختلف عليه باختلاف النسبة. يعني حتى الدعاء هو اقتضاء، صح؟ طيب، فالآن نأتي إلى هذا الباب. قال: وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا تخلو، إما أن تكون لامتناع تصور ذاته كاجتماع السواد والبياض، أو كان لأجل الاستقباح. هل التكليف بالمحال ممتنع لذاته أو ممتنع لغيره عند الخصم؟ قال: وباطل أن يكون امتناعه لذاته، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرضا مجتمعين، وفرض هذا ممكن إذ التكليف لا يخلو، إما أن يكون لفظا وهو مذهب الخصم، وليس بمستحيل أن يقول الرجل لعبده الزمن قم، فهو على مذهبهم أظهر. وأما نحن فإننا نعتقد أنه اقتضاء يقوم بالنفس، صح؟ إذا كان الأمر ليس إلا اللفظ هذا قم، فهذا يتصور من أي عاقل لأي عاقل، صح؟ من أي متكلم. وأما نحن فإننا نعتقد أنه اقتضاء يقوم بالنفس، وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز، بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر ثم يبقى ذلك الاقتضاء وتطرأ الزمانة والسيد لا يدري، ويكون الاقتضاء قائما بذاته، وهو اقتضاء قيام من عاجز في علم الله تعالى، وإن لم يكن معلوما عند المقتضي، فإن علمه لم يستحل بقاء الاقتضاء، فإن علمه لم يستحل بقاء الاقتضاء مع العلم بالعجز عن الوفاء. بقاؤه صح؟ يعني تزبط صغير بقاؤه. طيب نحن إن شاء الله نأتي، لا أريد أن نستعجل. علمه، فإن علمه لم يستحل بقاء الاقتضاء مع العلم، ولا بتزبط فإن علمه، لا يبدو هيك أفضل، فإن علمه. طيب لم يستحل. الآن واضح الذي نتكلم عليه صح في ضربنا لهذا المثال؟ طيب قرأتم مناظرة الإمام الباقلاني رحمه الله ورضي عنه في مجلس عضد الدولة مع المعتزلة؟ مع الجبار؟ لا بالشعر يعني؟ لا، ما صدقا ما قرأتم. دائما لحكم في تحقيق المعتركة. أيوة. طيب يلا، هذا واجب عليكم في كتاب ترتيب المدارك. نعم سمعت ذكرتم هذا المرة. سبحان الله، اليوم تذكرت مسألة العقل الجمعي، مسألة أنه نعم أنه يعني الأشياء تطلب ولا تراجع. طيب هذا في ترجمة الأئمة المالكية رضي الله عنهم، في ترجمة الإمام البقلاني رضي الله عنه، قرأوها ضرورة. طبعا أمر يعني ترجمته رائعة، أنا أستغرب أنه يعني أنه لم تمروا عليها يعني من قبل. صدقا يعني فيه قصة ذهاب الإمام البقلاني رضي الله عنه إلى مجلس عضد الدولة، ثم مناقشته مع بعض المعتزلة، ثم ذهابه إلى ملك الروم ومناقشته معه. يعني لا تفوتها، فيها أكشن شوي. يعني لا أدري كيف نرغب الناس بأن يقرأوا صح؟ يمكن في المستقبل بدلا من أن يقرؤون يسوي أفلام. نعم، لا هذا يكون مفيدا، بدلا أن يعملوا الخيالية. يعني أما الأنبياء فطبيعة على تحريك يعني. نعم. أما العلماء لا، عادي يعني، ما المدخلية. طيب الآن نرجع إلى ما نحن فيه. إذا قلنا إن شرط المكلف كونه متكلما، وإن شرط المكلف كونه فاهما، فالآن مهما رأينا اقتضاء من المكلف إلى المكلف فهذا نحن نسميه أمرا وتكليفا. طيب، فإذا هل من حقيقة الإمام عندما قال ليس الامتناع ذاتيا، فهو فقط يقول لنا هل من حقيقة التكليف أن يكون بشيء يطاق؟ لا، ليس من حقيقته، صح؟ طيب في هذه القصة الإمام البقلاني رضي الله عنه أنه صورة التكليف حصلت حتى بما لا يطاق، كقول الملائكة للمشركين أخرجوا أنفسكم، صح؟ وكذلك يوم القيامة ينادى المصورون فيقال لهم أحيوا ما صورتم، صح؟ والله تعالى يقول قل كونوا حجارة أو حديدة، هذا صورة تكليف. طيب لكنه غير حاصل، يعني المكلف به وغير مقدور. يا لطيف. وباطل أن يقال ببطلان ذلك من جهة الاستحسان، فإن كلامنا في حق الله تعالى وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض فيما سبق في صح؟ نعم. أنه لا شيء من فعل الله تعالى يعني بواجب عليه. أما الإنسان العاقل المضبوط بقالب الأغراض فقد يستقبح منه ذلك، وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله سبحانه وتعالى. هذا فقط من نعم نعم ناقص. طيب واضح يعني إلى الآن نحن استمرارنا منطقي صح في المسألة؟ طيب قال فإن قيل فهو مما لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه فهو عبث، والعبث على الله تعالى محال. قلنا هنا هذه ثلاث دعاوى: الأولى أنه لا فائدة فيه ولا نسلم، فلعل فيه فائدة للعباد اطلع الله تعالى عليها، فليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه، بل ربما يكون في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة، فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال، كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الامتثال وأمر أبا جهل بالإيمان وأخبر أنه لا يؤمن، وخلاف خبره محال. النسخ ثابت في مسألة ذبح إسحاق إسماعيل، لأنهم يذكرون أنه أمر السكين على حلقه. نعم، لكن صحت الرواية. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه فلم يذكر الإمرار. إذا صح الرواية يمكن أن يقدر، لكن لأن نص سياق الآية الكريمة لا يفيد ذلك صح؟ يعني كل مقدمات الامتثال وجد. لم يفعل الذبح. إني أرى في المنام إني أذبحك، حتى لو قدم الآن أنا والله مأمور بالصلاة، أتوضأ وأطهر نفسي وملابسي وأطهر الأرض وأضع السجادة وأفعل هذا وهذا وأكبر وأقرأ الفاتحة ثم لا أركع، فأنا لم أمتثل صح؟ فلا بد من فعل جميع الأشياء صح؟ وإلا لا أكون ممتثلا يعني. لا، الآن هو مأمور بأن يذبح صح؟ هو مأمور بأن يذبح ثم لم يذبح. طيب الثانية أن ما لا فائدة فيه فهو عبث، فهذا تكرير عبارة، فإنا بينا أنه لا يراد بالعبث إلا ما لا فائدة فيه، فإن أريد به غيره فهو غير مفهوم. الثالثة أن العبث على الله تعالى محال، وهذا فيه تلبيس، لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن يتعرض للفوائد، فمن لا يتعرض لها فتسميته عابثا مجاز محض لا حقيقة له. يضاهي قول القائل الريح عابثة بتحريكها الأشجار. بس شوي أنا أمر معين. نعم. يضاهي قول القائل الريح عابثة بتحريكها الأشجار إذ لا فائدة لها فيه، ويضاهي قول القائل الجدار غافل أي هو خال عن العلم والجهل. يعني لأن هل هناك فائدة للريح بتحريكها الأشجار؟ للريح هو هذا. فإذا تكون الريح عابثة إذا كان كذلك يعني. لكن نسبة العبث إليه أصلا غير صحيحة. ويضاهي قول القائل الجدار غافل أي هو خال عن العلم والجهل، وهذا باطل، لأن الغافل يطلق على القابل للعلم والجهل إذا خلا عنهما، فإطلاقه على الذي لا يقبل مجاز لا أصل له، وكذلك إطلاق اسم العابث على الله عز وجل وإطلاق العبث على أفعاله سبحانه وتعالى، لأن أصل القول بالعبث هو بأنه الفعل بخلاف مصطلحتك. نعم وبخلاف ما تنتج عنه مصلحتك. لذلك نعم العبد يتصور منه العبث، لماذا؟ لأنه مخلوق ليؤدي وظيفة عليه، صح؟ أما الله تعالى فليس عليه وظيفة أصلا، تعالى الله، فلذلك لا يدخل العبث في ذلك. الدليل الثاني في المسألة ولا محيص لأحد عنه أن الله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أنه لا يؤمن وأخبر عنه بأنه لا يؤمن، فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، إذ كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن وكان هو مأمورا بتصديقه، فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محال. طيب سامحون نحن نكمل الدعوة بعد إذنكم. يعني ممكن نقول يعني هذا الإخبار ينسخ لا ينسخ أي إخبار؟ الإخبار عن أبا جهل لا الخبر هذا نعم نعم الخبر لا ينسخ نعم بدأ نعم نعم وحتى يعني ابن تيمية يمكن أن نلزمه البداء عادي يعني لأنه الإرادة حادثة عنده وهي وفق الأغراض الحاصلة، تعالى الله عما يقول. أول كان أبو جهل يعني خبيث فلهذا ثم فعل ممكن يعني بعض الأشياء يعني عند ابن تيمية كأنه عندنا مصلى القطران عنده عادي يعني نعم نعم نعم بعض الأشياء عندما نقول هذا تسرسل خلاص باطل آه. يعني كأننا نحذف كلمة باطل من تسرسل هذه نعم نعم ابن تيمية يلملم القاذورات من الأقوال على مدى القرون بالضبط هكذا الجهم تجدد العلم مثلا وابن تيمية يعني وإن لم يقل بها بالتصريح لكنها قطعا يجب منتظمة على مذهبه حتى قال بها ابن عثيمين كما جاء فضلا الإخوة جزاهم الله خيرا والحكم هشام بن الحكم مثلا قال إن الله سبحانه وتعالى في كل فعل يفعله يعني كما يروى عنه أن الله تعالى الله عن ذلك يتحرك حركة أو أنه يحدث فيه شيء ابن تيمية يقول هذا يلتزم قول الماتريدية من جهة أنه لا فاعل إلا بفعل وهذا الفعل قائم به أفعال الله حادثة فإذا فعله حادث فيه هكذا يقول وغير ذلك يعني من المخازي هذا مهال يريد عليهم يعني الدليل الثاني في أصل المسألة سيدي لحظة شوي وبرهان ذلك الدليل الثاني في هذه المسألة ما يطيقون وما لا يطيقون البرهان جواز ذلك صح؟ برهان جواز ذلك آسف صفحة 237 ثم يتكلم على هذا أنا هكذا قدرتها ثم يتكلم على دليل على وقوع ذلك ولا علامة سترجع برهان ذلك صفحة 237 نعم برهان جواز ذلك أسف هذا الذي أنا فهمته جواز إيه؟ جواز استحالة جواز التكليف بالممتنع نعم لأنه هو أصل المسألة يعني أصل هذا الدعوة هذا طيب نكمل سادتي أو قال وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالا لذاته نعم إيش كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مأمورا بتصديقه فقيل له صدق بأنك تصدق نعم نعم لا يسلم أنه كان مكلف بعضهم يخرج من هذا الأمر لكن الأصل يعني نصوص الشريفة واضحة أن كل إنسان مكلف أين النص الذي يأتي أنه أنت الآن غير مكلف؟ خصص بهذا لا معنى لذلك النص عام يمكن نعرف في علم الله تعالى أصلا ما كان مكلفا لا هو مكلف بدليل أنه سيعذب ما كان مكلفا يعني لأنه أتى يعني خلاف نعم خصص يعني أصلا في البداية ما كان مكلف لأنه أتى دليل يعني لا هو بالبداية كان مكلفا بالإيمان صح؟ ثم نحن علمنا بأنه لن يؤمن صح؟ فالأمران يعني معا. كيف التخصيص الذي تقولون سيدي؟ تفضل. يعني أصلا في البداية ما كان مكلفا، لا ندخل هذه يعني إلى عموم هذه الآية. أنه أصلا لم يكن مكلفا. طب على ما يعذب؟ وما أراد الله يؤمن وما أمره. طب كيف يعذب؟ كيف يحاسب؟ هو يدخل النار حسابا على كفره، ولا معنى لذلك إلا كونه مكلفا. هو النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه، قال له يجب أن تؤمن صح؟ يعني هو مأمور يعني. فلذلك يعني هذا نعم هذه طريقة تهرب من الإلزام، لكنها باطلة بأصل النصوص كذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أبا جهل ويقول له آمن صح؟ يعني هذا لا نستطيع أن نقول لا لم يكلمه مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم الخطاب، يعني هو يعني يلزم هذا. اذا قلنا هو كان ليس مكلفا. تكلم طبعا، وهذه يعني هذه أسوأ. طيب الصوره هكذا فقط، ان مثلا فلنقل هكذا النقل الشريف. طيب والنقل الشريف يجب ان نؤمن به، كيف أعبر عن هذا؟ ولأن النقل الشريف يدل على عدم الإيمان من أبي جهل عفان الله أجمعين، يا لطيف لطفك. فالآن إذا كان هذا يدل على هذا، فالآن أبو جهل يجب أن يؤمن بالنقل الشريف الدال على أنه لن يؤمن. فالآن هذا، إذا أنت تقول لي آمن بأنك غير مؤمن فقط هذا. طبعا أبو لهب يعني حتى النص يكون نعم بالضبط نفسه الإيمان بغير مؤمن وإيمان نفسه. نعم، كن مؤمنا بأنك لا تؤمن، هذا إيمان؟ نعم، لأنه يؤمن أنه غير مؤمن. نعم، لكنه لا يكون إذن مؤمنا بالشرع. صحيح صح، يعني هو مؤمن بأنه كافر صح. الشرع يقول أنت لست بعض الناس يقول أبو لهب إذا آمن أبطل قول القرآن يقول هيك. نعم، هذا لعدم ترتيبه. لو ليس يعني إيمان نعم. كيف يكون؟ هو ممكن أن يكذب القرآن لو آمن يعني. لا كيف آمن؟ يعني لو أنه آمن. يعني كيف آمن بنص؟ آمن. لا لا. آمن بأن لا. وهو يسمع هذه النصوص تبت يد أولها. يعني لو أنه آمن يمكنه أمام الناس أن يعني يكذب. أن يظهر الإيمان، مش أن يؤمن على الحقيقة، لأن هذا ممتنع عقلا بناء على وجود النص. يعني هو ممكن يقول أنه كذب قرآنكم فأؤمن. لكنه حتى في هذا التناقض يعني لا ينفع أن يؤمن. نعم ويؤمن على القرآن يعني. نعم ويكذب. إظهار لا يكفي ويجب أن. صح صح. حتى هذا الأمر نعم. إيمان وإيمان قلبي صحيح. لا يعني. حتى لو أظهر يعني حتى لو ليس في القلب سيبقى الإشكال واردا بصراحة نعم. ربما يوم يسمى نسخ الآية. هذا خبر. والخبر لا ينسى. نعم. على كل حال أبو لهب النص الوارد فيه أنه يدخل النار، قد يعني يفر أحدهم بهذه الطريقة، فلا يلزم أن يكون كافرا فيؤمن. نعم عفان الله يا لطيف، أنه يؤمن يقول نعم أنا آمنت، نعم سأدخل النار لكن لا يلزم أنه خلد فيها لأني لست بكافر. كما أنه يعني صورة، لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد المؤمنين أنت ستعذب في النار 100 سنة، ممكن ولا مش ممكن؟ ولكن هذا كلام كأنه خلود في النار. نعم الخلود. نعم هو الأصل يعني هو في النص. نعم لا نريد أن ندخل في هذه كذلك. على كل حال يعني قد يتهرب أحدهم بهذه الطريقة، أقصد من التناقض. طيب نعم نعم طبعا على وقوعه أصلا، والوقوع دليل على الجواز بالأولى يعني. طيب عدم الإيمان الكامل والذي يريد يؤول لا ما بنفع، لأنه الإيمان خصلة واحدة وإن كانت إيمانا بمركب صح؟ كمان بتزيد عندهم. طبعا هو، لكن تعلمون ان يعني الخلاف في هذه اصلا يعني هؤلاء يتكلمون على محل وهؤلاء محل اخر. طيب قال قرأنا وتحقيقه. طيب وتحقيقه ان خلاف المعلوم محال وقوعه، ولكن ليس محالا لذاته، بل هو محال لغيره، والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته. صحيح هذه العبارة ولا لا؟ في وقوعه نعم. بالضبط، في وقوعه نعم، لكن في نفس الامر بالضبط. ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد جحد الشرع. ومن قال كان الإيمان منهم متصورا مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع فقد أنكر العقل، فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله، بما لا يتصور امتثاله. ولا يغني عن هذا قول القائل إنه كان مقدورا عليه وكان للكافر عليه قدرة. طيب أما على أصلنا فلا قدرة قبل الفعل، ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم. لذلك الإمام الأشعري رحمه الله ورضي عنه يقول إن الكافر عاجز عن الإيمان لتلبسه بالكفر، فقدرته متعلقة بالكفر، أو هي قدرة على كفر فيكون مقابلها على الإيمان. أي قدرته، ربما إذا كنت أذكر جيدا، قدرته على الكفر عاجز عن الإيمان، إذا كنت أذكر ترك يعني للإيمان، لأنه قدرة حادثة إن إمام الأشعري لا تتعلق على ضده. بالضبط نعم، تتعلق على ما هو خلفه. بالضبط نعم، لأنها مقارنة للفعل نعم. وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة، ولكن القدرة غير كافية لوقوع المقدور، بل له شرط كالإرادة وغيرها، ومن شروطه ألا ينقلب علم الله تعالى جهلا. والقدرة لا تراد لعينها، بل لتيسر الفعل بها، بل ليتيسر الفعل بها. فكيف يتيسر فعل يؤدي إلى انقلاب العلم جهلا؟ فإذا حتى أن يفعل العبد، أن يكون العبد قادرا في الحقيقة، أن يكون مؤثرا، مش بس قادرا، مؤثرا في شيء، مع كونه ممتنعا لأن الله تعالى لا يعلم خلافه، ممتنع، لأن المؤدي إلى الممتنع ممتنع. قال فاستبان أن هذا واقع في ثبوت التكليف بما هو محال لغيره، فكذا يقاس عليه ما هو محال لذاته، إذ لا فرق بينهما في إمكان التلفظ ولا في تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسان. غاية الأمر سادتي أننا فقط نبني على العلاقة بين على هذه النسبة التي هي التكليف. التكليف خطاب من المكلف إلى المكلف الذي يصح توجيه الخطاب إليه، صح؟ فهذا يقتضي الكلام من المكلف والفهم من المكلف، هذا هو التكليف. فإذا سمينا التكليف بهذا الاسم فإذا عقلا يمكن ذلك. وعادة بعض العلماء قال واقع، صح؟ تعلمون الخلاف بالمحال. أن الإمام الأشعري قال يعني ممكن عقلا لكن غير واقع. نعم بارك الله. نعم أظن عند ما تريدية نفس الشيء أو ما والله أنا أذكر سيدكم يعني يفرقون بين تكليف المحال وتحميل ما لا يطاق. نعم أنه آية البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من فضله تعالى. طبعا في أصول الفقه كذلك. الإمام الجويني رضي الله عنه قال نعم الإنسان يكلف بما لا يطاق فعلا، يعني لأنه الذي يموت على الكفر مثلا لم يطق الإيمان بناء على هذا، وهذا قريب كلام الإمام الغزالي له، صح؟ أن هذا الأمر يعني واقع. يتكلم على أن الأمر واقع. بارك الله فيكم. طيب نتوقف الآن سادتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.